على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام، وبدأ بالقسم الأول أي في القسم الذي تشتمل عليه الصلاة، وهذا القسم كأنه مذكور في الأقسام السابقة، ولكن من شدة عناية المسلمين بضبط الأمور فإنهم ضبطوا كل شيء من حيثياته، فتجد في هذا الفصل أن الفقهاء قد ضبطوا الأركان في كل الصلوات، علما أننا إذا عرفنا الأركان في ركعة واحدة مثلا استطعنا أن نعرف الأركان في الصلاة وفي الصلوات الخمس وفي يوم الجمعة وفي صلاة المسافر إلى غير ذلك من الأمور. فبدأ بالقسم الأول فقال: وعدد ركعات الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر 17 ركعة. قال الإمام: إذن عدد ركعات الفرائض 17 ركعة. قال الإمام الرازي: والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة في اليوم والليلة 17 ساعة، فإن النهار المعتدل 12 ساعة، وسهر الإنسان من أول الليل 3 ساعات ومن آخره 2 ساعة إلى طلوع الفجر، فجعل لكل ساعة ركعة. هذا تعليل منطقي لم يرد فيه حديث نبوي شريف، وإنما كان استنباطا من الفقهاء أن الساعات التي يصحو بها الإنسان المؤمن تقدر بقدر الركعات التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه، فجعل لكل ساعة ركعة. وفيها أي الفرائض 34 سجدة، لأن في كل ركعة سجدتين، وفيها 94 تكبيرة بتقديم المثنات على السين، يعني قال 90، وهذا من أجل أن يضبط هذا الرقم، لأن في كل رباعية 22 تكبيرة بتكبيرة الإحرام، فيجتمع منها 66 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، فجملتها 94 تكبيرة. وفيها 9 تشهدات، لأن في الثنائية تشهدا واحدا، وفي كل من الباقي 2، وفيها 10 تسليمات، لأن في كل صلاة 2، وفيها 153 تسبيحة، لأن في كل ركعة 9 تسبيحات مضروبة في 17، فتبلغ ما ذكره أي 153 تسبيحة. تفصيل ذلك: في الثنائية 18، وفي الثلاثية 27، وفي الرباعية 108، أما يوم الجمعة فعدد ركعاته 15 ركعة، فيها 15 ركوعا و30 سجدة و83 تكبيرة و135 تسبيحة و8 تشهدات. وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر 11 ركعة، فيها 11 ركوعا و22 سجدة و61 تكبيرة و99 تسبيحة، أيضا بتقديم المثنات على السين فيهما، وست تشهدات، وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال، إذ بأن لكل صلاة سلام. هذا الأمر كما قلت في بدايته كل ذلك مر معنا عندما علمنا عدد أركان الصلاة وعدد هيئات الصلاة إلى غير ذلك من الأمور، ولكن الفقهاء ضبطوا ذلك عددا بعد أن ضبطوه حدا في كل ركعة. على كل حال هذا أمر من اهتمام المسلمين، ويستطيع كل واحد منا أن يجمع هذا الأمر إذا علم ماذا يوجد في الركعة الواحدة، فماذا يوجد في الصلاة الواحدة، فماذا يوجد في الصلوات الخمس، وكيف يختلف ذلك من يوم عادي إلى يوم الجمعة إلى يوم السفر. قال: وجملة الأركان في الصلاة المفروضة وهي الخمس 126 ركنا. الأولى 7 بتقديم السين، وعشرون إذ الترتيب ركن كما سبق، ثم ذكر تفصيله بقوله: في الصبح من ذلك 30 ركنا، النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والرفع من الركوع والطمأنينة فيه والسجود الأول والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية وتكبيرة ما عدا النية وتكبيرة الإحرام، ويزيد الجلوس للتشهد وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، والتسليمة الأولى، وسكت عن الترتيب، وقد علمت أنه من الأركان، وعد كل سجدة ركنا، وهو خلاف ما قدمه. يعني في هذا العد إنما يختلف عما فهمناه سابقا أن كلا السجدتين هي عبارة عن ركن واحد، وهو خلاف ما قدمه من الأركان من عدهما ركنا واحدا، وهو خلاف لفظي. الواقع أنه ليس خلافا لفظيا، لأنه سيترتب عليه ترتيبا آخر، وهو أنه لا يجزئ للإنسان أن يأتي بتشهد واحد، ولا تعتبر السجدة الواحدة لوحدها ركنا، وإنما لا بد من اجتماع السجدتين. وفي المغرب من ذلك 42 ركنا، الأولى 43 لما عرفت أن الترتيب ركن، أولها النية وآخرها التسليمة الأولى. وفي كل من الصلاة الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء، من ذلك 54 ركنا، والأولى 55 بزيادة الترتيب، أولها النية وآخرها التسليمة الأولى، كما علم ذلك من عدها في الصبح، فلا نطيل بذكره. على كل حال أنا أكرر، فهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، لأننا شرحنا في كل ركعة ما معنى الركن، والركن هو الذي لا تقوم ذات الماهية إلا به، أي إذا تركه الإنسان في صلاته فلا تصح صلاته حتى يأتي به، فلو تركه من ركعته فلا تتم ركعته حتى يأتي به. وهكذا تعلمنا في أركان الصلاة ركنا ركنا، وهذا الفصل إنما جمع فقط بشكل عددي، لأن التعاريف قالوا إنما تكون إما بالعد وإما بالحد. فلقد عرفوها أولا ما هي ركعات الصلاة وما هي أركانها، وهنا لا بد أن يأتوا على عدها تماما، فعدوا كل صلاة وما فيها من أركان. هذا هو القسم الأول من هذا الفصل، ولا نرى يعني سببا من الإطالة فيه، لأن الكلام في القسم الثاني أولى بكثير من الكلام من القسم أو في القسم الأول. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. ولننظر هنا إلى هذه الكلمة: لا ينتقل الإنسان إلى الصلاة من قيام إلى قعود إلا إذا كان عاجزا عن القيام. لما كان القيام ركنا من أركان الصلاة كان لا بد من الإتيان به، ولكن إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا لم يكن بوسع الإنسان أن يصلي قائما فعليه أن يصلي قاعدا أو على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور. وغالبا ما نجد الكثير من الناس، ربما تجده يعمل في دكانه ويقف لحديث طويل في الطريق، وربما يأنس بمشاهدة بعض الناس ويقف طويلا، فإذا جاء إلى المسجد وضع كرسيا وصلى قاعدا. وهذا الأمر قد انتشر كثيرا في هذه الأزمنة، وعلينا أن ننبه إخواننا أن كل من استطاع أن يقوم في صلاته، خاصة بالنسبة للفريضة، سنتكلم عن السنة بعد قليل، لا يحق له أن يجلس بحال من الأحوال. فإن جلس فإننا نقول إنه في الفريضة صلاته باطلة، إذ أنه يترك ركنا من أركان الصلاة، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي. متى ثوابه كاملا؟ يقع عندما يصلي قاعدا وهو عاجز عن القيام، فإذا سلبه الله القوة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما، لأنه معذور. قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معنى خوف الهلاك أو الغرق أو زيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة. يعني العجز له أسباب كثيرة، وهذه الأسباب الكثيرة يستطيع كل طالب علم، يستطيع كل من قرأ شيئا من الفقه أن يقدر مسألة الإمكان وعدم الإمكان. يا ترى لو صلى قائما في مكان، هذا المكان ينكشف فيه أمام عدو له، فإنه يكون في مرمى سهامه، أو يكشف مثلا شيئا من قوته، عند ذلك يستطيع أن يصلي القائم قاعدا. كذلك لو خشي من سقوط شيء عليه، ولو خرج خارج مكان لا يستطيع القيام فيه، يكفي ذلك أن يصلي قاعدة. أو الغرق، لو قام يصلي وهو في زورق صغير، فإنه قد يقع هذا الزورق بسبب شدة تحرك المياه وهيجان البحر، عند ذلك نقول له صل قاعدا ولا بأس في هذا الأمر. أيضا يخاف زيادة المرض، فإن مثلا ربما يكون هنالك شيء لا ندري نحن ما فيه، فترى أنه أحيانا يوجد بعض الأطباء الصالحين الذين يقولون مثلا لبعض المسلمين حذاري أن تكون واقفا، وهذه الركبة مثلا لا تتحمل الوقوف اليوم، فعليك ألا تقف أبدا، وعليك ألا تجعل ضغطا على ركبتيك، وعليك أن تساهم في الراحة التامة لهما. فإذا كان الطبيب صالحا وطلب من المسلم ألا يقوم في صلاته، أما أن يترك القيام في صلاته ويقوم في حاجاته فهذا أمر يعني غريب. إلا إذا كان يريد الحفاظ على جسمه فالحفاظ على جسمه يكون في كلا الأمرين معا. يخاف مشقة شديدة، وهذه المشقة قد تكون مذهبة للخشوع وأيضا مذهبة وآتية بهذه المشقة التي يخاف على نفسه منها، عند ذلك ينتقل من القيام إلى القعود. الذي كان يركب في السفينة ولا يعتادها ربما يصاب بدوار البحر، فإذا جعل نفسه يصلي قائما فوجد أنه سيسقط من قيام ماذا يفعل؟ ينزل مباشرة إلى القعود. على كل حال هذه أمثلة وليست حاصرة لكل سبب من الأسباب التي ينتقل الإنسان فيها من القيام إلى القعود. كما تقدم بعض ذلك، قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز، الآن لابد من ضابط أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، لكن قال في المجموع إن المذهب خلافه، انتهى وجمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة وافتراءنا، يعني كل أمر يؤدي لك مشقة شديدة هذه المشقة الشديدة تذهب عنك الخشوع في الصلاة، يؤدي ذلك كله إلى أن تنتقل من القيام إلى القعود في الصلاة. كيف يكون هذا القعود؟ على كرسي، متربع على ركبتيه، متورك، مفترش، مادا قدميه إلى الأمام، يعني كيف يكون هذا الأمر؟ رافعا ركبته إلى الأعلى، أشياء كثيرة ننظر. إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا على شكل معين يعني رسم له طبا، فإننا نقول له اجلس كيفما رسم لك الطبيب هذا الجلوس. أما إذا كانت المشكلة فقط القيام وانتقل من القيام إلى القعود، فإننا نقول إذا أردت أن تقعد هنالك قعود في كل الصلاة، إما أن يكون افتراشا وإما أن يكون توركا، وقد علمنا أن الافتراش وهو أن يفترش الإنسان رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى، هذه جلسة يفعلها في كل صلاته. أما التورك فيفعله في التشهد الأخير. ولما كان هذا المسلم المصلي الذي انتقل من القيام إلى القعود ماذا يفعل؟ يريد أن يجلس جلسة أو جلسة تشابه جلسات صلاته، فماذا يفعل؟ يجلس كما يجلس في افتراشه، وهذه أفضل الهيئات إن استطاع أن يفعلها. فهو يأتي بهيئة مشروعة في الصلاة ويأتي بدل القيام، فعوض أن يخترع جلوسا معينا فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يفترش في صلاته أيضا. وافتراشه أفضل من غيره من الجلسات لأنها هيئة مشروعة في الصلاة، فكانت أولى من غيرها. ويكره الإقعاء هنا وفي سائر قاعدات الصلاة. مر معنا أن الإقعاء في اللغة على شيئين اثنين، الإقعاء الأول وهو أن يجلس الإنسان على عقبيه، وكما يكون شكل رجليه في السجود عندما يقوم لا يغير شيئا فيجلس على عقبيه. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إقعاء. هذا الإقعاء ليس مكروها. أما الإقعاء الثاني أن يجلس على وركيه وأن يرفع ركبتيه إلى الأعلى، وهذا ما يجلسه القرود والكلاب إلى غير ذلك، فهذا أمر منهي عنه، وكلنا أظن يعلم هذا الأمر. فكان أولى من غيرها، ويكره الإقعاء هنا أي الثاني الذي رأيناه، وفي سائر قعدات الصلاة بأن يجلس، هذا الباء للتصوير، وصور لنا هذا الجلوس بأن يجلس المصلي على وركيه وهما أصل فخذيه، ناصبا ركبتيه، بأن يلصق أليه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفذ. ومن الإقعاء نوع مستحب عند النووي وهو أن يفرش رجليه ويضع أليه على قدميه ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه بحيث تقابل جبهته ما قدام ركبتيه. إذن بعد هذا القيام ماذا يأتي؟ يأتي بعد القيام الركوع، فكيف يركع هذا الذي يجلس؟ إذن ماذا؟ ينحني برأسه قليلا، إن لم يستطع الركوع ينحني برأسه قليلا إلى جهة أمامه، إلى جهة القبلة، وعند ذلك ينحني انحناء، هذا الانحناء سيكون أقل من انحناء السجود. وقبل أن أنتقل إلى الركوع لابد أن أذكر شيئا حول الذين يريدون أن يصلون الآن، أن يصلوا على الكراسي. هل ما هي العبرة في صلاة الكراسي وكيف يصلي؟ كثير من الناس اليوم يصلي صلاة يؤذي فيها الآخرين، وعلينا أن نفهمهم كيف يصلون، ما هي العبرة، وكيف يكون الذي يصلي على كرسي مسامتا للصف؟ هل يضع الكرسي خلفه كما يفعل كثير من الناس بحيث لا يجعل الإنسان الذي يصلي خلفه يستطيع الصلاة؟ لا، العبرة في وركه ليس في رجليه. الذي يصلي قعودا فالعبرة في وركه، من معنى ذلك عندما يجلس على الكرسي كيف يكون ظهره؟ بعد الجلوس ظهره مع ظهر الذي يصلي قائما، عند ذلك لا يضر أحدا ولو كان متقدما عليه في الصف في حال من الأحوال، لكن العبرة ليست بأقدامه. هو ماذا يفعل؟ يصلي مع أقدام الناس ويرجع إلى الوراء فيضر الصف الثاني، وهذا لا يصح. أغلب الذين يصلون على الكراسي يقومون بهذا الفعل، لذلك علينا أن ننبههم. إذن التسامد الذي يكون بين القاعد على الكرسي وبين القائم يتسامت بوركه بظهره تماما، فظهره مع ظهر القائم، عند ذلك لا يضر أحدا على الإطلاق. يعني لو صلى أحيانا ولا يستطيع، يصلي جزءا في صلاته قائما ويصلي جزءا في صلاته قاعدا، فإذا راعى الآخرين ولم يضر الآخرين فراعى مسألة الجلوس أولى من أن يراعي مسألة القيام. أما لو اجتمع هؤلاء في مكان معين فلا بأس في هذا الأمر، لو برز عن الصف. المسألة إنما تكون بظهره ولا تكون يعني إذا كان، أنا أقول إذا كان يضر بالآخرين فالأولى عدم الضرر بالآخرين. كمان الذي يريد أن يصلي خلفه أو أن يقطع الصف هذا لا يجوز بحال من الأحوال، من أجل أن يجعل هو كرسي لنفسه نقول له إن لم تستطع الكرسي ليس هو مطلوب، اجلس أخي متربع، اجلس مادة رجليك إلى الأمام، وعليك أن لا تزعج الآخرين. يعني هذه مسألة اليوم كثرة، فترى كل إنسان يجعل كرسي يريد أن يقطع مكانه إنسانا آخر في صف من ورائه فلا يستطيع أن يصلي، أو ترى أن الذي يصلي على الكرسي يصلي في مكان بعيد فلا يتصل بالناس الذين يصلون، كذلك هذا الأمر غير مرغوب فيه. قال: ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه بحيث تقابل جبهته ما قدام ركبتيه، وهذا أقل ركوعه، وأكمله أن تحاذي موضع سجوده. يعني عندما يريد أن يركع فماذا يفعل؟ إنما ينحني بهذا الشكل، فإذا انحنى بهذا الشكل فيكون موضع رأسه في الانحناء هو الموضع الذي يمكن أن يسجد عليه أو قريبا منه، وأكمله أن تحاذي موضع سجوده لأنه يضاهي ركوعه القائم. نعم، في المحاذاة في الأقل والأكمل. ومن عجز عن الجلوس، إذا عرفنا الركوع إذا كان قاعدا كيف ينحني، الآن عندنا ومن عجز عن الجلوس لا يستطيع أن يجلس فنالته مشقة شديدة، واحد لا سمح الله عمل حادث سيارة مثلا أو عملية جراحية فتراه مضطجعا، وهذا أمر أغلب الذين يكونون في المشافي، فكيف يصلي هذا الإنسان؟ نقول تنتقل، الانتقال يكون من القيام إلى القعود، فإن عجز عن القعود انتقل إلى شكل آخر وهو الاضطجاع في صلاته لجنبه، يتجع على جنبه، إن استطاع أن يتجع على جنبه وأن يستقبل بوجهه القبلة، يعني كما تجلسون أمامي، لو واحد أراد أن ينحني ووجهه إلى القبلة هكذا يفعل مثل الميت تماما. نعم، فيتجه إلى القبلة كذلك بوجهه ومقدم بدنه يتجه إلى القبلة. كيف يتجه؟ هل يكون رأسه إلى جهة مثلا الغرب أم إلى جهة الشرق؟ يعني إلى جهة الغرب أولى ابتداء، لأنه يكون قد جعل يمينه على الأرض أولا، لكن إن لم يستطع لو انتقل عكسا لا يضر هذا الأمر، لو كان رأسه إلى جهة المشرق وهو مضطجع، يعني لا نريد أن نغير فات إلى غرفة في مشفى وإلى غير ذلك وكان رأسه بهذا الشكل، هل نغير كل كيان الغرفة وكذا؟ لا، كيفما كان المهم أن يتوجه بصدره ووجهه إلى القبلة ويصلي. وشيء جميل أن الإنسان يراعي هذه المسألة، دخل أحد إخواننا إلى غرفة الإنعاش في عمليات القلب المفتوح، قالت الممرضة: لا أدري ماذا يفعل هذا الإنسان، ماذا يفعل في كل وقت، يعني يجعل هكذا يخبط يديه على الفراش وبعد ذلك يمسح ثم يعني يحرك لسانه، سبحان الله، هي لا تعرف الصلاة ولا تعرف شيء، هذا الرجل بين الموت والحياة وقد استسلم لله عز وجل وقد وعي بعد أن خرج من عمليته الجراحية، لا يوجد من يأتي إليه وهو غريب وأن يقوم بوضوئه، فتعذر عليه ذلك فقلد مذهب الإمام أبي حنيفة في أي شيء يصح عليه التيمم، فتيمم من فراشه الذي يصلي الذي يتغطى فيه، وبعد ذلك شرع في صلاته، لعل الله أن يأخذ روحه فهو ينتقل إلى الله عز وجل وليس عليه أي فريضة من الفرائض. هذا شأن الإنسان، لا تنقطع صلاته حتى ولو كان في غرق أو كان في حريق، ما دام عقله موجود، ولو كانت المرأة في حال طلق لم ترى ماء أيضا الصلاة لا تنقطع عنها، فقد ترى شيء من آلام الطلق دون أن تجد شيئا من الماء، فترة ربما تمضي بذلك يوما أو أكثر، فهل تنقطع عن الصلاة في هذا اليوم؟ لا تنقطع عن الصلاة، يعني صار شيء خارج، نعم ليس دم، إذا خرج هذا الشيء وكان قريبا من الولادة، معنى ذلك أنها لم تستطع المحافظة على الطهارة، أعني بذلك. فإذا رأت عند ذلك تستطيع أن تتوضأ إن أمكنها، وإلا صارت كصاحبة سلس، يعني صاحبة سلس، فإن هذا الماء يأتي تدريجيا حتى يكون هنالك أمر الولادة. فصلى مضطجعا لجنبه مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه، وجوبا لحديث عمران السابق، وكالميت في اللحد. والأفضل أن يكون على الأيمن ويكره على الأيسر بلا عذر، كما قلت إذا كان هنالك عذر ينتقل من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، كما جزم به في المجموع رضي الله عن الإمام النووي ورحمة الله عليه. ومن عجز عنه، أيضا عجز عن الاضطجاع، يعني إلى جنب أيمن أو إلى جنب أيسر، بعض الناس ربما يأتي الجبس مثلا هذه من رأسه، لقد رأينا بعض الناس في حوادث كالدرات مثلا وكذا، فتراه كل جسمه فيه الجبس من فوق إلى تحت، لا يستطيع حراكا، كيف يصلي؟ يصلي وهو مضطجع مستلقي على ظهره، كيف يكون أمر رجليه؟ لا بأس أن نحرك، خاصة في المشافي التخوت، يعني السرور متحركة، فمن الممكن أن نحرك التخت، فنجعل رجله إلى جهة، فنجعل رجليه إلى جهة القبلة، وبعد ذلك يميل من أخمصيه إن استطاع أو لا يميل إلى جهة القبلة، إن استطاع أن يرفع رأسه قليلا فليفعل، وإن لم يستطع فلا يكلف برفع رأسه، والصلاة لا تسقط. ولا بد من وضع وسادة تحت رأسه، طبعا هذا إذا أمكن، فإذا لم يمكن أحيانا الوسادة تؤذيه، لو كانت العملية برأسه مثلا فالوسادة تؤذيه في هذه الحالة، فلا بد إن استطعنا، فإن لم نستطع فيبقى فقط مستلقيا ليستقبل بوجهه القبلة، إلا أن يكون بالكعبة وهي مسقوفة، يعني الفقهاء بصوروا تصورات، اي واحد ما صفيان في شيء، يعني في جسمه كليات، وشو فوتوا على الكعبة، هو قوي شديد عتيد لا يستطيع الآن الدخول إلى الكعبة. على كل حال كل جهات الكعبة قبلة، فكيفما كان هذا من أجل التنظير فقط، يعني ربما يكون صاحب مكان وصاحب إمارة وأراد في آخر حياته أن يدخل إلى داخل الكعبة فأدخل إليها فحضرت الصلاة، فكيف يصلي؟ يصلي إلى أي جهة كانت، فالكعبة مسقوفة وكل جدران، كل جدران فيها قبلة، وهي مسقوفة، فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره وكذا على وجهه، وإن لم تكن مسقوفة لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها. ويركع ويسجد بقدر إمكانه، يعني الركوع والسجود، هل يستطيع أن يحرك شيئا من رأسه؟ يحركه، يحرك رأسه بالكامل، يحركه، لا يستطيع في شيء بالحركة البسيطة يفعل، لم يستطع في عينيه يفعل، لم يستطع في عينيه يجري تلك الحركات على قلبه، لذلك قال ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، ما بيستطيع إلا أن يفعل ركوع، نقول والسجود لا يستطيع أبدا، كرر ذلك للسجود مرة ثانية، لكن إذا استطاع أن يجعل الانخفاض في السجود أكثر من الركوع فليفعل، من أجل أن يميز هذا الركن على غيره. ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن، إذن لابد في السجود أن نميزه عن الركوع وهو الانخفاض أكثر. فإن عجز عما ذكر أومأ برأسه، والسجود أخفض من الركوع، فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها ونوى بقلبه، يكفي أن تجري حركات الصلاة على قلبه فقط، لا يستطيع أن يحرك شيئا، يتصور في دماغه كيف يصلي فيجري تلك الحركات، ويتصور أنه كبر وبعد ذلك قرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع واعتدل وسجد وهكذا حتى ينتهي من صلاته، ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف. تجب الصلاة على كل بالغ عاقل، فلما كان عاقل وعنده عقل فلا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال. يقرأ أيضا، يجري تلك القراءة على قلبه. لا، إن استطاع التلفظ يتلف، نحن نقول حتى إنه لا يستطيع التلفظ فماذا يفعل؟ عقله موجود لكن اللفظ ممنوع والحركة ممنوعة، لا يستطيع بذلك شيء. ألا يجري الحركات على قلبه والقراءة على قلبه؟ يجريها. أما كل من استطاع أن يقرأ فعليه أن يقرأ، وكل من استطاع أن يتحرك عليه أن يتحرك، ولقد جعلنا ذلك الأمر تدريجيا، قيام، قعود، اضطجاع، إيماء، مرور للحركات وهكذا، لا ينتقل إلى الأمر الثاني إلا عند تعذر الأمر السابق له. تتمة. لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته. يعني وحكمنا على أنفسنا، والله رأسا حطينا الكرسي وبدينا نصلي، وجد نفسه وهو جالس على الكرسي الآن قادر على القيام، نشط بيقوم فقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وجد نفسه أنه سيسقط، يعني إن استمر على القيام يقعد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإنسان إنما يفعل ذلك بقدر الإمكان. أما فورا أن يستسلم للقعود وأن يستسلم للقيام هذا شيء ليس بصحيح. ولذلك بعض الناس ربما الآلام آلام ركاب لا يستطيع أن يقوم وأن يقعد، فقط يجعل الكرسي فقط من أجل الحركات التي تكون في السجود مثلا والتشهد، عند ذلك هذا الشخص القيام في القراءة بحقه واجب ولا خلاف عليه. طيب، إذا كانت الفاتحة تحتاج إلى قيام، فلو استطاع كان قاعدا وقام، ماذا يفعل في بداية الفاتحة التي قرأها وهو قاعد؟ صحيحة قراءته وهو قاعد صحيحة، وصل إياك نعبد وإياك نستعين، استطاع القيام فقام، ماذا يفعل؟ لا يبدأ الفاتحة من جديد، يتمم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، عجز عن القيام يقعد، وهذه الحركة لا تضر. ويندب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال، فإن قدر على القيام أو القعود، يعني إن استطاع أن يقرأ الفاتحة كاملة وهو قائم ذلك يكون أحسن وأفضل ويوافق السنة، لأنه أتى بها في حالة الكمال لا في حالة النقصان، لأن صلاته تعرضت لحالتين، حالة كمال وهي القيام، وحالة قيام وهي القعود، واستطاع أن يقرأ الفاتحة في حال القيام. لذلك نقول لبعض الذين لا يستطيعون القيام إلا قليلا، هل تستطيع أن تقوم بمقدار تكبيرة الإحرام؟ يقول نعم. قل الله أكبر، اجلس مباشرة. إذا استطعت أن تفعل هذا بمقدار تكبيرة الإحرام فقم وكبر تكبيرة الإحرام وبعد ذلك اجلس. إن استطعت أن تقرأ شيئا من الفاتحة فاقرأه وبعد ذلك، إذا استطعت أن تقرأ الفاتحة فاقرأها وبعد ذلك تقعد من القيام. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها، يعني هو طالع من القعود إلى القيام قال إياك نعبد وإياك نطول بالك، أنت طالع على القيام والصلاة وأنت قادر على القراءة في القيام، فالآن من القعود إلى القيام في هذه الحركة توقف عن القراءة واقرأ بعد ذلك وأنت قائم. لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئا أعاده. أرأى إيه؟ عندما يصح يعني قيامه يعيد هذه الآية التي قرأها في حالة القيام، لا تجب عليه الإعادة. كل من صلى عاجزا في قعود أو اضطجاع أو استلقاء أو تحرك في القلب وبعد ذلك عافاه الله، نسأل الله العافية لجميع مرضى المسلمين، لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل، كان قائم هو نازل، الهوي أعلى ولا الجلوس؟ لا، الهوي أعلى من الجلوس، لذلك لو تمم القراءة وهو نازل فإن ذلك يعني يكون واجبا عليه. ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب القيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه. قرأ وانتهى من القراءة وأراد أن يركع وهنا استطاع القيام، فالقيام إنما يكون الركوع من قيام ولا يكون من قعود، واستطاع الآن أن يقوم في صلاته فليقم وبعد ذلك فليركع لقدرته عليه. وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع من قيام، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته. يعني الإنسان وهو في حالة الانحناء في ركوعه وهو جالس استطاع أن يقوم ليركع ركوعا تاما، طبعا هذه الصورة نادرة، فهل يقوم وبعد ذلك يركع؟ لماذا يقوم الآن؟ هو في ركوع، يقوم إلى الركوع فقط، لأنه لو قام فإنه زاد ركنا في صلاته عمدا، وزيادة الركن العمد في صلاته تبطل الصلاة. لذلك قال ارتفع إلى حد الركوع من قيام، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين. كان مضطر أن ينزل وبعد ذلك يعني نزل وكان في حالة العجز يركع ويطمئن، انتهى من ذلك والآن صار قادرا، هل يطالب؟ لا، صار يكرر الركوع في هذه الحالة، انتهى الركوع في حالة العجز فانتهى التكليف فيه. ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها، يعني ننتقل ركنا ركنا، انتهى من الركوع يطالب بالاعتدال، فإن استطاع أن يقوم للاعتدال فليفعل، وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله، وإلا فلا يلزمه القيام، لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول، وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو أوجه، فإن قنت قاعدا بطلت صلاته. يعني إذا كان عالما وعامدا وقنت قاعدا وهو قادر على أن يقنت قائما عند ذلك تبطل صلاته. فائدة: سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن ابن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه، فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض، فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى. يعني ينظر إلى أرزاق الناس اليوم فيقول كل هذه الأرزاق فيها شبهات، رحم الله امرأ عرف زمانه واستقامت طريقته، فقلل من الطعام كثيرا حتى ضعف ونحل جسمه، فبعد ذلك صار لا يستطيع القيام بما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، فماذا يفعل؟ يأكل، لكن يتورع في أن يأكل أفضل ما يوجد من الحلال، لا ينتقل بذلك إلى مسألة لا يستطيع فيها الصيام ولا يستطيع فيها الصلاة قائما، فهذا لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى. بعد ذلك قال: فصل في سجود السهو. الحمد لله رب العالمين.